الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: الخامسة أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلما، ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فوائد غض البصر. قد ذكر رحمه الله تعالى أن لغضه فوائد عظيمة ومنافع كثيرة، وما من ريب أن وقوف المسلم على هذه الفوائد العظيمة لغض البصر يعينه كثيرا على العناية ببصره غضا له، ليظفر بهذه الثمار العظيمة والمنافع الكبيرة التي هي خير له من إطلاق بصره في متعة تجر على قلبه أنواعا من المضار. فإذا غضه فاز بأنواع من المنافع، فالخير كل الخير أن يجاهد المرء نفسه على غض بصره ليفوز بهذه المنافع. الخامسة منها فيما عد رحمه الله تعالى أنه يلبس القلب نورا بخلاف إطلاقه، فإنه يلبسه ظلمة. وذلك أن البصر كما سبق البيان منفذ إلى القلب، منفذ من المنافذ التي تؤثر في القلب. فإن غض بصره لله، غض بصره متقربا بغضه لله سبحانه وتعالى، عوضه الله عن ذلك نورا في قلبه. واستدل أهل العلم ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام بن تيمية وغير من أهل العلم على هذه الثمرة العظيمة من ثمار غض البصر بسورة النور العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى فيها أمر المؤمنين بغض أبصارهم، ثم في الآية التي بعدها أمر المؤمنات بغض أبصارهن، ثم على إثر ذلك قال جل في علاه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فذكر هذا النور العظيم عقب الأمر بغض البصر يدل على أن ثمة ارتباط بين غضه وتحصيل هذا النور، بين غضه وتحصيل هذا النور. ثم إن استنارة القلب بهذا النور العظيم يترتب عليها مصالح للعبد عظيمة، أجملها رحمه الله بقوله: أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. بينما إذا أطلق بصره وباء بظلمة في قلبه بسبب إطلاق البصر، أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل ناحية. ما هي هذه السحائب؟ عددها رحمه الله، قال: فما شئت من بدع وضلالات واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك كله من الآثار التي تترتب على هذه الظلمة. فالقلب بين حالتين، إما قلب استنار بنور الإيمان فما ما كان من القلوب كذلك أقبلت عليه وفود الخيرات، أو يكون والعياذ بالله قلبا مظلما فتغشاه سحائب البلاء والشر المتنوعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.